جاهزة؟ عائشة بنت الصديق، أم المؤمنين، زوج رسول الله، وأحب الناس إليه. منه اقتبست أنوار المعرفة وراحت تعكسها للناس كما يعكس القمر أشعة الشمس. عائشة بنت الصديق، اسم من نور ورحيق، ما أكرمها من مؤمنة قد سارت في خير طريق. عائشة بنت الصديق، اسم من نور ورحيق، ما أكرمها من مؤمنة قد سارت في خير طريق. عائشة يا خير امرأة، عائشة يا خير امرأة، تحيا في روح طاهرة، تحيا في روح طاهرة، لرسول الله غدت زوجا وصديقا في وقت الضيق. عائشة بنت الصديق، اسم من نور ورحيق، ما أكرمها من مؤمنة قد سارت في خير طريق. معها كان رسول الله، معها كان رسول الله، يسعد وبها كان يباهي، يسعد وبها كان يباهي، وهي أحب الناس إليه وله كانت خير رفيق. عائشة بنت الصديق، اسم من نور ورحيق، ما أكرمها من مؤمنة قد سارت في خير طريق. عائشة والفكر بديع، عائشة والفكر بديع، والقلب الطيب ينبوع، والقلب الطيب ينبوع، كالغيمة إذ تهطل ماء عذبا من بعد التحليق. عائشة بنت الصديق، اسم من نور ورحيق، ما أكرمها من مؤمنة قد سارت في خير طريق. عاشت في دوح الإيمان مثل الوردة في البستان، عاشت في دوح الإيمان مثل الوردة في البستان، والدنيا تشدو ذكراها في كل غروب وشروق. عائشة بنت الصديق، اسم من نور ورحيق، ما أكرمها من مؤمنة قد سارت في خير طريق. عائشة بنت الصديق، اسم من نور ورحيق، ما أكرمها من مؤمنة قد سارت في خير طريق. عائشة بنت الصديق، اسم من نور ورحيق، ما أكرمها من مؤمنة قد سارت في خير طريق. عائشة يا خير امرأة، عائشة يا خير امرأة.